الله عليه وسلم وبعد، فهذا الحديث موصول بتوثيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام ثمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام ثمان. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ يعني خمس خير من خمس، مئة خير من مئة، ألف خير من ألف. هنيئا بقى لمن قام بالبقرة، لمن قام بآل عمران، كيف يكون له من الأجور؟ هذا لو تحول إلى أمر حسي لصارع الناس ولتقاتل الناس، ولا نسوا بقى الوقوف في الميدان ونسوا أي شيء، لأن موجودة والحمد لله، لا من حاكم ولا من شيء، ممن إذا وعد أعطى وإذا سئل أجاب، ممن لا يخلف وعده، من الله سبحانه وتعالى. لو علم الناس ذلك ناقة، وهذا فقط يا أخواني من التقريب، لا على جهة، فإنه لا يوجد شيء من أمر الآخرة، لا يوجد شيء من الطاعة تماثله الدنيا كلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير، ولم يتنص أصلا في مثل، لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي، لأن يهدي الله بك رجل خير لك من كذا. فخير دائما تجد الطاعات الأجور ولو مثلت بشيء، لكن لا تجد مثل، لكن خير خير خير. هذا الخير بقى إدراك على الحقيقة، هذا لا يعني أحد، لكن لو افترضنا المثلية، لو افترضنا المثلية، وإن من قرأ الآية خير من ناقة، ومن قرأ الآيتين خير من ناقتين، ومن قرأ الثلاث خير من ثلاث، يعني كل ما زادت، يعني آية الآن آية خير من ناقة، يبقى هتقفل عند البقرة ولا تأخذ آل عمران من مرة؟ طيب خلاص آل عمران تأخذ إيه؟ ولكن العبادة يتعلقون بما أعظم من ذلك، فإن قلوبهم لا تتعلق بنوق أيا كانت صفتها، وإنما تتعلق قلوبهم بالأجور العظيمات عند الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على فضيلة قراءة القرآن في الصلاة، وعلى فضيلة قراءة القرآن أيضا في المسجد ولو قرأ من غير صلاة. فالحديث الأول في فضيلة القراءة إذا كان في صلاته، فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته. والحديث الثاني: أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين؟ هذا عام، قد يكون في الصلاة وقد يكون في غير الصلاة، في غير الصلاة. طيب أفلا يغدو، هل ذكر الغدو هنا شرط؟ يعني إذا أمسى إلى المسجد فقرأ، هل الأجر هنا منوط بهذا؟ لا، ليس منوط بهذا، بل سواء قرأ في الصباح أو قرأ في المساء فإن ذلك يكون له بإذن الله أجر عظيم في هذا، بهذه الطاعة. نعم. باب فضل قراءة القرآن من سورة البقرة. نعم. يعلم أعم من التفسير، يعني قد يعلم المعنى، قد يعلم كيف القراءة، يعني يعلم يدخل فيها كل نوع علم، سواء العلم بالقراءة، يعني أنا الآن لا أستطيع القراءة فأجلس أتعلم عند الشيخ يعلمني القراءة، هذا يعلم الأيسير. التفسير هذا يدخل وهو أعلى، يعني مرتبة العلم يدخل فيها كل نوع علم، وإن كان بعضه هذه المراتب أرفع من بعض. نعم. باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو ثوبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوة يعني بن سلام عن زيد أنه سمع بسلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان على أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وكأنهما في كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغني. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حلقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. الله أكبر الله أكبر. هذا فضل عظيم يا أخواني، كما أقول لكم القرآن نحن مقصرون والله تلاوة وعملا وعلما والتماسا للهداية، وإلا ففي القرآن كل شيء ولله الحمد والمنة. وهذا القرآن لا ينتهي عجبه ولا تنتهي هدايته، ولا يأتي زمان يقف النظر فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يمن على من يشاء من عباده، والقرآن كلام الله ليس كلاما مخلوقا، وكلام الله لا يماثله كلام، كما أن ذاته لا يماثلها ذوات. ولهذا قد تعجب كيف أن العرب في صحتها عجزت أن تأتي بالآية منهم أو بالصورة، قد تعجب من هذا، بل قد يدخل إلى قلبك استحسان ولو من بعيد لقول المعتزلة الذين قالوا بدليل الصرفة، أي أن العرب كانوا قادرين لكن الله صرفهم عن ذلك، وبئس ما قالوا. وإذا أردت أن تتصور أنه لا يمكن أن يأتي أحد قط بكلام الله سبحانه وتعالى، فلتتصور أو فلتعلم أن كلام الله صفة من صفاته، وأن الصفات تابعة للذات، وكما أن الله لا يماثل ذاته ذوات، فمستحيل أن يماثل كلامه كلام. فضل القرآن فضل عظيم في كل باب من أبوابه، إن تلوته ففيه الفضل العظيم، وإن صليت به ففيه الفضل العظيم، وإن استشهدت به ففيه الاستشهاد القوي، وإن عملت به فأنت على الرشاد، وإن تحاكمت إليه فحكم الله سبحانه، وإن أبصرت به فأنت صاحب البصيرة التي لا تخطئ، وإن استشفيت به فأبشر فهو شفاء عاجل غير آجل. هذا هو القرآن، ولكننا بمعاصينا صرفنا عنه، وكل صرف عن القرآن بقدر ما عنده من المعاصي وبقدر الران الموجود، يحصل الحجب عن هذا الكلام الذي تراه سبحان الله، تراه أمامك في لذته وفي نوره وهدايته. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما سجن في آخر حياته ندم على كل لحظة مرت عليه ولم ينظر في كتاب الله متدبرا. هذا مأدبة العلماء ومأدبة الصالحين. للأسف الشديد قد نجد بعض طلبة العلم، وأنا من أولهم وعلى رأسهم، قد تجد عناية بمطالعة الكتب والبحث في المسائل العلمية والذهاب هنا وهناك، لكن تجد انصرافا عن القرآن. أين وردك؟ ولهذا الورد للعباد وليس للعلماء. أين تلاوتك؟ أين النظر في المصحف؟ أهكذا كان شأن مالك، شأن الشافعي، شأن أحمد، شأن شيخ الإسلام، شأن الأئمة العظام هؤلاء؟ أبدا. شأن حتى المتأخرين أمثال ابن باز والعثيمين والألباني، اقرأ في صفحات هؤلاء في تراجمهم تجد أن خط التعبد بجوار خط التعلم. شيخ العثيمين كان يقوم حوالي 3 ساعات ليلا، شيخ ابن باز كان ورده لا يقل عن جزئين. ولما يقول شيخ ابن باز ورده جزئين، شيخ ابن باز لم يكن يسكت إلا في النوم، ينام يبقى كده سكت، غير هذا أبدا. حتى ولو لم يسأل فهو المسبح الذاكر. أنا والله هذا الذي رأيته، مش على سبيل المبالغة، إما يتكلم إما يسأل. أحيانا كان يسأل الشيخ وينشغل بالتسبيح حال السؤال، حال السؤال. فالقرآن عظيم إخواني، مأدبة مباركة، ما يرق القلب ولا يخشع ولا يفتح على الإنسان ولا يرزق البصيرة إلا إذا تعبد بالقرآن. إخواني ما تستهينوا كطلبة علم، ما تستهينوا بوقفات الليل وأوراد القرآن، ما استغنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة بدر يقوم، في الخندق يقوم، فهو في كل باب رأسه، رأس المنهج طبعا القرآن والمعتقد، رأس التعبد القرآن، رأس المسلك القرآن، القرآن رأس كل شيء. فعلى ما يتهاون فيه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا هذا، فيقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل يتركك القرآن وأنت صاحبه في الدنيا الذي تقرأه وتتلوه وتقوم به أنا الليل وأنا النهار؟ لا حسد إلا في اثنتين، كما جاء في حديث ابن مسعود، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة ويقضي بها، في رواية آتاه الله القرآن فيقوم به أنا الليل وأنا النهار. لا حسد إلا في مثل هذا، غبطة. ولهذا قال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. كان ابن عمر يقول في عثمان، كنا نظن أن هذه الآية نزلت في عثمان، قول الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. البخاري أخرج معلقا في حديث الرجل الذي قام يحرس المسلمين فأصيب بسهم حتى سال دمه، ويقول كنت أقرأ سورة خشيت أن أقطعها أو كرهت أن أقطعها. حتى في هذا، القصص في ذلك كثير والمواقف في ذلك عديدة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة سورة البقرة، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غاياتان أو كأنهما فرقان من طير صاف، ظل يعني حاصل هذا. طيب أليس القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، وهذه الصفات لا تكيف، فيكون هذا من باب تكييف الصفة. أما البقرة وسورة آل عمران ده كلام الله سبحانه وتعالى. تحويل الأعراض إلى أجساد، تحويل الأعراض إلى أجساد أحسن، أي الثواب والأجر، وليس البقرة وآل عمران اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الثواب والأجر. ففي أجرهما فيأتي الأجر كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كذا، وليس بكلام الله سبحانه وتعالى كنه يعلم وكيفية تعرف. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيع البطل السحرة. البركة هذه كم هي؟ لا أحد يعرف، فدل على عظم بركة سورة البقرة. طبعا البركة في التلاوة وبركة في العمل وبركة في التحاكم. القرآن كله لا يشترط فيه خمسة أمور حتى تحصل على هذا الفضل، أو تجاه القرآن يجب عليك خمسة أمور. الأمر الأول تلاوته لفظا، فيكون لك ورد في التلاوة من جهة اللفظ، وأن تتقن القراءة وأن تعلمها وأن تمهر بها. الثاني التعلم، فتعلم فيها من معنى وتقف عند معانيها تعرف ذلك. ثلاثة التحاكم إلى القرآن. أربعة العمل بما فيه. خمسة الاستشفاء به، سواء من الأمراض أمراض القلب أو من أمراض البدن، تستشفي بذلك أمراض القلب أو أمراض البدن. فاللفظ والمعنى والعمل والتحاكم والاستشفاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، مش كانوا يعرضون عنه، مش كانوا يقرؤونه ولا يجازوا حناجرهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما جاء في الصحاح، بيّن أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجازوا حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، قيامكم إلى وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، لكنهم يمرقون من الإسلام كما إيه يمرق السهم من الرمي. يبقى هؤلاء ما شفع لهم كثرة التلاوة، هؤلاء ما شفع لهم كثرة ولا كثرة العبادة ولا كثرة الصلاة حتى يحقر الصحابة عبادتهم عند عبادتهم، ومع ذلك خالص فما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. هؤلاء أتوا بحق اللفظ لكن باقي الحقوق ما أتوا به. ما معصية هؤلاء؟ معصية هؤلاء انحراف المنهج، معصية هؤلاء انحراف المنهج، ولو في العبادة والطاعة والصلاة والصوم والزكاة وكذا. ولهذا أنا أعجب من الذين يزكون مثل هذه الثورة وشباب الثورة، حتى يقول قائلهم، حتى يقول للأسف الشديد بعض الدعاة يقول وهو يبين، يعني يريد أن يبين ويدعم هذا الثناء ويستدل، فيعتذر من الشباب، وأنا ما أدري موضة شكر واعتذار، شكر للشباب واعتذار، اعتذار عن ايه وشكر ايه؟ اولا شكر ما قوموا من عمل جليل، فقد حققوا توحيد الله سبحانه وتعالى ونصر السنة، واقام الله سبحانه وتعالى بهم الملة، قباب هدمت واضرحة ازيلت وسنن اقيمت والحمد لله رب العالمين. الامر الثاني اعتذار، اعتذار عن ايه؟ اعتذار عن اننا تكلمنا في حقكم. يقول البعض انا كنت تكلمت في الشباب اللي بيسقط البنطلون وبيعمل مش عارف ايه، انا بعتذر، انا بعتذر، انا بعتذر على كل الشباب اللي طلعت وانا بكلم الشباب وكنت كذا، كناش عارفين يعني قيمتكم. تعتذر، اعتذر يوم ان تكلم، ان كنت تكلمت بحق فليعتبر عن حق، او تكلمت بباطل فعلامة تتكلم بباطل. تعتذر لمن؟ تعتذر لمن؟ الشباب اللي بيسقط البنطلون وعامل شعر وكذا، والشباب اللي تتكلم بالانجليزي، الشباب اللي ما تخش مساجد، بتعتذر له على ايه؟ هذا امر عجيب في غاية العجب، في غاية العجب. تع... تعتذر شكر واعتذار. شكرا لكم أيها الشباب على هذه الهدية الثمينة التي أهديتموها لنا. هذا أحد الدعاء يصدر كلماته بهذا. والثاني يقول أيها الشباب بعد ما سأله سؤال كيف تلزيون يقول له بعد ما خلص قال له أنا عايز أبص راسك يا سلام عايز أبص راسك يا ولد عايز أبص راسك. ما هو كان بيتصل من ميدان التحرير عايز أبص راسك ليه عايز تبص راسه ليه عيني ليه عايز تبص راسه ليه. فيؤتى بالقرآن. فالخوارج هؤلاء مع كل هذه العبادة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من السلك كما يمرق السهم من الرمية. وما لو كان أمثال هؤلاء يقرؤون القرآن نحتقر قراءتنا عندهم ونحتقر صلاتنا عندهم ونحتقر صيامنا عندهم. وما لو كان بينهم حسين وعائشة. وما لو كانت دعواهم واحدة أن الحكم إلا لله. أظنك ستكون الفتنة عظيمة جدا جدا جدا جدا لو كانت الدعوة الحكم لله. لو كان بينهم حسين لو كان هؤلاء يقومون من الليل قياما تحتقر قيامك عندهم. فإذا يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. شوف هذا النجاة أقرأ وأعمل. ولهذا قال أبي رضي الله عنه إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل ولا سنة. يبقى الاعتبار يا اخواني بايه؟ بالسنة. اعتبار باتصال السنة. اعتبار بالسير على السنة ولو قلت العبادة ولو قلت الطاعة. طيب نكتفي بهذا القدر ونقيم الصلاة إن شاء الله.